وترانا في عزانا وترانا في عزانا بك نشجى كل حين يا إمامي يا حسين. عقد السبط مع الأهل اجتماع فتهاوينا عليه بالتيار عاهب الليل الوداع ما ترى يا صاحب الأمر المطاع عاهب الليل الوداع استعدوا للضياع فغدا إرثي يشاع استعدوا للضياع فغدا إرثي يشاع وسبايا في البرايا وسبايا في البرايا صوتكن في أنين يا إمامي يا حسين. ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين وترانا في عزانا وترانا في عزانا بك نشجى كل حين يا إمامي يا حسين. قال يا حوراء أنت للعيال تنادينا ولكن لا رجال انتهى وقت الدلال فاحفظي خدرة عديمات المثال انتهى وقت الدلال وإذا حان الرحيل بصغاري والعليم وإذا حان الرحيل بصغاري والعليم أنت بعدي صوني عهدي أنت بعدي صوني عهدي صيحي رغم الظالمين يا إمامي يا حسين. ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين وترانا في عزانا وترانا في عزانا بك نشجى كل حين يا إمامي يا حسين. زينب الحوراء نادت باهتظام ليس ذا أنت عافونا لأقوام لأم ليس ذا طبع الكرام لو علينا حل يا سبط الظلام ليس ذا طبع الكرام وضرام في الخيام واليتامى في هيام وضرام في الخيام واليتامى في هيام وندانا يا حمانا وندانا يا حمانا من لنا اليوم معين يا إمامي يا حسين. ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين وترانا في عزانا وترانا في عزانا بك نشجى كل حين يا إمامي يا حسين. ثم إن السبط نادى بالصحاب قوله فصل الخطاب ها هو الليل فهيم في الشعاب قوله فصل الخطاب وليس للقوم بكم دوني طلب. قوله فصل الخطاب. فأجابه الحياة بعدكم تعني الممات. فأجابه الحياة بعدكم تعني الممات. يا ابن طه في لظاها، يا ابن طه في لظاها، سترانا هاتفين يا إمامي يا حسين. ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين. سوف تبقى يا ابن سيد الكائنات خالدا رغم الطغاة، كل حين أنت نجوى للدعاة خالدا رغم الطغاة. مشعلا أنت أبقى بليل الظلمات خالدا رغم الطغاة. ولنا صرت نشيد وسنمضي يا شهيد، ولنا صرت شهيد وسنمضي يا شهيد. للمعالي لا نبالي، للمعالي لا نبالي، وبعزم لا يلين يا إمامي يا حسين. ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين. ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين. وترانا في عزانا، وترانا في عزانا، بك نشجع كل حين يا إمامي يا حسين. يا أبي يا الضيم صرنا في خطاك، نحن لا نهوى سواك، حيث صوت الحق نادانا وراك، نحن لا نهوى سواك. فأجبنا كلنا اليوم فداك، نحن لا نهوى سواك. قال إن كنتم هواك لقتيل العبرات، قال إن كنتم هواك لقتيل العبرات، أعلنوها رددوها، أعلنوها رددوها، صرخة في كل حين يا إمامي يا حسين. ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين. ندب الكون حزين يا إمامي يا حسين. وترانا في عزانا، وترانا في عزانا، بك نشجع